وارد بعد الناس تسمي ملك الموت في إسرائيل. هل في هذا دليل؟ إسرائيل يسمون ملك الموت إسرائيل؟ لهذا لا يجوز، يعني هو لأن اسمه لا بد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يثبت عنه، لكن سمي ملك الموت باسمه في القرآن ملك الموت. هل فيه غير جبريل وميكائيل وإسرافيل من عرفنا أسماءهم؟ منكر ونكير فيها خلاف. مالك مالك خادم النار في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رضوان، وقال انه قادر الجنه فاذا صحب الحديث قبلنا. ايش لا هذا وصف نعم هاروت ومروت، وما انزل على الملكين ببابل هاروت ومروت. نعم انتهى الوقت. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.